ابو غزا اكاديه هاد بوكيرن بشتي غزا خيبري غزو خيبري صالح حفتيبو ابو بشتي بي رقعه بحسب هوطانه بجد بجنا في غزا غزوه ذات الرقاع حديث هزار بن صدب هنجو شاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كس جابر خدشي باب يرازبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه في الخو في غزوه السابعه غزوه ذات الرقاع بيجن في غنبري صلى الله عليه وسلم الترصيد ونبيج البري صحابي تخوكر الغزو سفر حفته وغزوه ذات الرقاع